هذا النموذج يعني بيت علي وفاطم صلوات الله عليه يجب أن يطرح في المجتمع الصغير يعني في العائل، في المجتمع الكبير يعني في المدينة، في العالم كل يجب أن يطرح. إحنا إذا ما طرحنا هذه النماذج في المجتمع الصغير والمجتمع الكبير والمجتمع الأكبر، مو فقط نخسر آخرتنا، آخرتنا خب طبيعي، نخسر حتى دنيانا. اللي يربي الجيل الصالح، واحد من العلماء كان يقول كلام لطيف، يقول إحنا إذا ما كان عندنا هذه النماذج كان يجب أن نخترع هذه النماذج. واي كلام لطيف. البشر بحاجة، الروائيين الغربيين يخترعون نماذج لقيمة من القيم النبيل، أكو حاجة، ما نحتاج إلى نموذج نخترعه، عندنا نماذج واضحة، يجب أن نطرح هذه النماذج. هذا الشيء اللي كان عند آبائنا وأجدادنا، كل يوم قبل المنام كانوا يذكرون لأولادهم حكاية من حكايات النبي الأعظم والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم والأبرار والأخيار، كانوا يربوهم على هذا المنهج. إذا ما ربيناهم، إذا ما نشرنا هذه النماذج في المجتمع الصغير والكبير والأكبر، مو فقط نخسر آخرتنا، نخسر دنيانا. الابن اللي ملأت ذهنه ثقافة الغرب، هذا يوقف قدام أبوه، هذا يقتل أبوه، ما عنده مانع، لألف دينار يقتل أبوه. قتل واحد أبوه قبل مدة، قال له اعطيني فلوس، قال له ما أعطيه، هذا مو مالي، هذا مال الآخرين. طلع السكينة وقال أقتلك. الابن قال للأبوه، الأبو مهالشكل أظهر رقبته، صوري الشاقوية، قال يلا تعال، هذا ما جوه الشكل قص رقبته. ابن قتل على شوية فلوس، الأبو يقول له هذا مو فلوسي، فلوس الآخرين، ما يفهم. الابن يقتل أبوه، من اللي يحفظ هؤلاء الأبناء؟ البنت تشرد من البيت، الآن ظاهرة الفتيات الهاربات في هذا البلد، منو يحفظ الفتيات؟ شوفوا الفضايح اللي في البلاد الإسلامية، شوفوا ماذا يحدث تحت الخيم المتنقلة في الحدائق العام. أي دولة ما تتمكن تقف، دولة ما تتمكن تقف، سيف وصوت ما يتمكن يقف. هذا يحتاج إلى نموذج، يحتاج إلى طرح، يحتاج إلى تربية. أنقل لكم قضيتين. القضية الأولى في إحدى البلاد الإسلامية لا أسميها، رجل سحب أمواله من البنك، ما أدري يريد يشتري شيء فلان، وإذا بعدة ملثمين، يمكن ثلاثة أظن ثلاثة، هاجموه مسلحين، اعطنا هذا المال. قتل، قال ما يخالف، قال هذا المال في هاي الغرفة الثانية، أنا الآن أروح وأجيب لكم المال. راح إلى الغرفة الثانية، من الغرفة الثانية أكو هنالك هذا الشيء البالكون، يقول له اجي منك، دخل من الباب من حيث لا يتوقعون ورشهم جميعا، قتلهم جميعا المهاجمين، صاحب المال قتل المهاجمين. بعدين فتح اللثام، واحد منهم ابنك، واحد منهم ما أدري ابن أخوه، ثالث منه ابن يقتل أبوه، الابن اللي ما عنده قيام، الابن اللي ما عنده إيمان، الابن اللي ما عنده تقوى، ليش ما يعمل؟ مجنون ما يعمل؟